أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل.